بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا مجلسنا 240 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحجرات سميت في جميع المصاحف وكتب السنة والتفسير سورة الحجرات، وليس لها اسم غيره. ووجه تسميتها أنها ذكر فيها لفظ الحجرات، ونزلت في قصة نداء بني تميم رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء حجراته، فعرفت بهذه الإضافة، وهي مدنية باتفاق أهل التأويل، أي مما نزل بعد الهجرة. وحكى السيوطي في الإتقان قولا شاذا أنها مكية، ولا يعرف قائل هذا القول. وفي أسباب النزول للواحد أن قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، الآية نزلت بمكة في يوم فتح مكة كما سيأتي. ولم يثبت أن تلك الآية نزلت بمكة كما سيأتي، ولم يعدها في الإتقان في إعداد السور المستثنى بعض آياتها، وهي السورة 108 في ترتيب نزول السور. نزلت بعد سورة المجادلة وقبل سورة التحريم، وكان نزول هذه السورة 99، وأول آيها في شأن وفد بني تميم كما سيأتي عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وقوله: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وعد جميع العادين آيها 18 آية. أغراض هذه السورة: تتعلق أغراضها بحوادث جدت متقاربة كانت سببا لنزول ما فيها من أحكام وآداب، وأولها تعليم المسلمين بعض ما يجب عليه من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته وخطابه وندائه. دعا إلى تعليمهم إياها ما ارتكبه وفد بني تميم من جفاء الأعراب لما نادوا الرسول صلى الله عليه وسلم من بيوته، كما سيأتي عند قوله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وجوب صدق المسلمين فيما يخبرون بها، والتثبت في نقل الخبر مطلقا، وأن ذلك من خلق المؤمنين، ومجانبة أخلاق الكافرين والفاسقين، وتطرق إلى ما يحدث من التقاتل بين المسلمين، والإصلاح بينهم لأنهم إخوة، وما أمر الله به من آداب حسن المعاملة بين المسلمين في أحوالهم في السر والعلن، وتخلص من ذلك إلى التحذير من بقايا خلق الكفر في بعض جوفاة الأعراب، تقويما لأود نفوسهم. وقال فخر الدين عند تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذه السورة فيها إرشاد المؤمنين إلى مكارم الأخلاق، وهي إما مع الله أو مع رسوله صلى الله عليه وسلم أو مع غيرهما من أبناء الجنس، وهم على صنفين: إما أن يكونوا على طريقة المؤمنين وداخلين في رتبة الطاعة، أو خارجين عنها وهو الفسوق والداخل في طائفتهم، إما أن يكون حاضرا عندهم أو غائبا عنهم. فهذه 5 أقسام. قال: فذكر الله في هذه السورة 5 مرات يا أيها الذين آمنوا، وأرشد بعد كل مرة إلى مكرمة من قسم من الأقسام 5، وسنأتي على بقية كلامه عند تفسير الآية الأولى من هذه السورة. وهذه السورة هي أول سور المفصل بتشديد الصاد، ويسمى المحكم على أحد أقوال في المذهب، وهو الذي ارتضاه المتأخرون من الفقهاء. وفي مبدأ المفصل عندنا أقوال 10 أشهرها قولا: قيل إن مبدأه سورة قاف، وقيل سورة الحجرات. وفي مبدأ وسط المفصل قولان أصحهما أنه سورة عبس، وفي قصاره قولان أصحهما أنها من سورة الضحى. واختلف الحنفية في مبدأ المفصل على أقوال 12، والمصحح أن أوله من الحجرات، وأول وسط المفصل سورة الطارق، وأول القصار سورة إذا زلزلت الأرض. وعند الشافعية قيل أول المفصل سورة الحجرات، وقيل سورة قاف، ورجحه ابن كثير في التفسير كما سيأتي. وعند الحنابلة أول المفصل سورة قاف. والمفصل هو السور التي تستحب القراءة ببعضها في بعض الصلوات 5 على ما هو مبين في كتب الفقه. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. الافتتاح بنداء المؤمنين للتنبيه على أهمية ما يرد بعد ذلك النداء لتترقبه أسماعهم بشوق. وأصلهم بالذين آمنوا جار مجرى لا قبيلهم مع ما يؤذن به أصله من أهليتهم لتلقي هذا النهي بالامتثال. وقد تقدم عند الكلام على أغراض السورة أن الفخر ذكر أن الله أرشد المؤمنين إلى مكارم الأخلاق، وهي إما في جانب الله أو جانب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو بجانب الفساق، أو بجانب المؤمن الحاضر، أو بجانب المؤمن الغائب. فهذه خمسة أقسام. فذكر الله في هذه السورة خمس مرات يا أيها الذين آمنوا، فأرشد في كل مرة إلى مكرمة مع قسم من الأقسام الخمسة إلى آخره. فهذا النداء الأول اندرج فيه واجب الأدب مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تعرض الغفلة عنها. والتقدم حقيقته المشي قبل الغير، وفعله المجرد قدم من باب نصر. قال تعالى يقدم قومه يوم القيامة، وحق قدم بالتضعيف أن يصير متعديا إلى مفعولين، لكن ذلك لم يرد، وإنما يعدى إلى المفعول الثاني بحرف على. ويقال قدم بمعنى تقدم، كأنه قدم نفسه، فهو مضاعف صار غير متعد، فمعنى لا تقدموا لا تتقدموا. ففعل لا تقدموا مضارع قدم القاصر بمعنى تقدم على غيره، وليس لهذا الفعل مفعول، ومنه اشتقت مقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منه، وهي ضد الساقة، ومنه سميت مقدمة الكتاب الطائفة منه المتقدمة على الكتاب. ومادة فعل تجيء بمعنى تفعل، مثل وجه بمعنى توجه، وبين بمعنى تبين، ومن أمثالهم بين الصلح لذي عينين. والتركيب تمثيل بتشبيه حال من يفعل فعلا دون إذن من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بحال من يتقدم ماشيه في مشيه ويتركه خلفه. ووجه الشبه الانفراد عنه في الطريق، والنهي هنا للتحذير، إذ لم يسبق صدور فعل من أحد افتياتا على الشرع. ويستروح من هذا أن هذا التقدم المنهي عنه هو ما كان في حالة إمكان الترقب والتمكن من انتظار ما يبرمه الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر الله. فيومئ إلى أن إبرام الأمر في غيبة الرسول صلى الله عليه وسلم لا حرج فيه. وهذه الآية تؤيد قول الفقهاء إن المكلف لا يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه. وعد الغزالي العلم بحكم ما يقدم عليه المكلف من قسم العلوم التي هي فرض على الأعيان الذين تعرض لهم. والمقصود من الآية النهي عن إبرام شيء دون إذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر قبله اسم الله للتنبيه على أن مراد الله إنما يعرف من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد حصل من قوله لا تقدموا إلى آخره معنى اتبعوا الله ورسوله. وسبب نزول هذه الآية ما رواه البخاري في صحيحه في قصة وفد بني تميم بسنده إلى ابن الزبير، قال قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر أمر عليهم القعقاع بن معبد ابن زرارة، وقال عمر بل أمر الأقرع بن حابس، قال أبو بكر ما أردت إلا خلافي أو إلى خلافي، قال عمر ما أردت خلافك أو إلى خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما في ذلك، فنزل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فهذه الآية توطئة للنهي عن رفع الأصوات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهر له بالقول وندائه من وراء الحجرات. وعن الضحاك عن ابن عباس أنها نزلت بسبب بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، فقتلت بنو عامر رجال السرية إلا ثلاثة نفر نجوا، فلقوا رجلين من بين سليم فسألوهما عن نسبتهما، فاعتزيا إلى بني عامر ظنا منهما أن هذا الاعتزاء أنجى لهما من شر توقعاه، لأن بني عامر أعز من بني سليم. فقتلوا النفر الثلاثة وسلبوهما، ثم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال بئس ما صنعتم، كان من بني سليم والسلب ما كسوتهما، أي عرف ذلك لما رأى السلب، فعرفه بأنه كساهما إياه، وكانت تلك الكسوة علامة على الإسلام لئلا يتعرض لهم المسلمون. فوادهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلت يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا الآية، أي لا تعملوا شيئا من تلقاء أنفسكم في التصرف من الأمة إلا بعد أن تستأمروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذه الرواية تكون القصة جرت قبيل قصة بني تميم، فقرنت آيتاهما في النزول. وهنالك روايات أخرى في سبب نزولها لا تناسب موقع الآية مع الآيات المتصلة بها. وأيما كان سبب نزولها فهي عامة في النهي عن جميع أحوال التقدم المراد، وجعلت هذه الآية في صدر السورة مقدمة على توبيخ وفد بني تميم حين نادوا النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات، لأن ما صدر من بني تميم هو من قبيل رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن مماراة أبي بكر وعمر وارتفاع أصواتهما كانت في قضية بني تميم، فكانت هذه الآية تمهيدا لقوله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الآية، لأن من خصه الله بهذه الخطوة أي جعل إبرام العمل بدون أمره كإبرامه بدون أمر الله حقيق بالتهيب والإجلال أن يخفض الصوت لديه، وإنما قدم هذا على توبيخ الذين نادوا النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا أولى بالاعتناء، إذ هو تأديب من هو أولى بالتهذيب. وقرأه الجمهور تقدمه بضم الفوقية وكسر الدال مشددة، وقرأ يعقوب بفتحها ما على أن أصله لا تتقدم. وقال فخر الدين عند الكلام على قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا في هذه السورة إن فيها إرشاد المؤمنين إلى مكارم الأخلاق، وهي إما مع الله أو مع رسوله صلى الله عليه وسلم أو مع غيرهما من أبناء الجنس، وهم على صنفين، لأنهم إما أن يكونوا على طريقة المؤمنين من الطاعة وإما أن يكونوا خارجين عنها بالفسق، والداخل في طريقتهم إما حاضر عندهم أو غائب عنهم. فذكر الله في هذه السورة 5 مرات يا أيها الذين آمنوا، وأرشد بعد كل مرة إلى مكرمة من قسم من الأقسام 5، فقال أولا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وهي تشمل طاعة الله تعالى، وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم معه للإشارة إلى أن طاعة الله لا تعلم إلا بقول الرسول، فهذه طاعة للرسول تابعة لطاعة الله. وقال ثانيا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لبيان الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم لذاته في باب حسن المعاملة. وقال ثالثا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ الآية، للتنبيه على طريقة سلوك المؤمنين في معاملة من يعرف بالخروج عن طريقتهم، وهي طريقة الاحتراز منه لأن عمله إفساد في جماعتهم، وأعقبه بآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. وقال رابعا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، إلى قوله فأولئك هم الظالمون، فنهى عما يكثر عدم الاحتفاظ فيه من المعاملات اللسانية التي قل ما يقام لها وزن. وقال خامسا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إلى قوله تواب رحيم انتهى. ويريد أن الله ذكر مثالا من كل صنف من أصناف مكارم الأخلاق بحسب ما اقتضته المناسبات في هذه السورة، بعد الابتداء بما نزلت السورة لأجله، ابتداء ليكون كل مثال منها دالا على بقية نوعه ومرشدا إلى حكم أمثاله دون كلفة ولا سآمة. وقد سلك القرآن لإقامة أهم حسن المعاملة طريق النهي عن أضدادها من سوء المعاملة، لأن درء المفسدة مقدم في النظر العقلي على جلب المصلحة، وعطف واتقوا الله تكملة للنهي عن التقدم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ليدل على أن ترك إبرام شيء دون إذن الرسول صلى الله عليه وسلم من تقوى الله وحده أي ضده ليس من التقوى. وجملة إن الله سميع عليم في موضع العلة للنهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله وللأمر بتقوى الله، والسميع العليم بالمسموعات، والعليم أعم، وذكرها بين الصفتين كناية عن التحذير من المخالفة، ففي ذلك تأكيد للنهي والأمر. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إعادة نداء ثانيا للاهتمام بهذا الغرض والإشعار بأنه غرض جدير بالتنبيه عليه بخصوصه حتى لا ينغمر في الغرض الأول، فإن هذا من آداب سلوك المؤمنين في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم، ومقتضى التأدب بما هو آكد من المعاملات بدلالة الفحوى. وهذا أيضا توطئة لقوله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، وإلقاء لتربية ألقيت إليهم لمناسبة طرف من أطراف خبر وفد بني تميم، والرفع مستعار لجهر الصوت جهرا متجاوزا لمعتاد الكلام. شبه جهر الصوت بإعلاء الجسم في أنه أشد بلوغا إلى الأسماع، كما أن إعلاء الجسم أوضح له في الإبصار على طريقة الاستعارة المكنية، أو شبه إلقاء الكلام بجهر قوي بإلقائه من مكان مرتفع كالمئذنة على طريقة الاستعارة التبعية. وفوق صوت النبي ترشيح الاستعارة لا ترفعه، وهو فوق مجازي أيضا. وموقع قوله فوق صوت النبي موقع الحال من أصواتكم، أي متجاوزة صوت النبي صلى الله عليه وسلم، أي متجاوزة المعتاد في جهر الأصوات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بجهر معتاد، ولا مفهوم لهذا الظرف لأنه خارج مخرج الغالب، إذ ليس المراد أنه إذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فارفعوا أصواتكم بمقدار رفعه، والمعنى لا ترفعوا أصواتكم في مجلسه وبحضرته إذا كلم بعضكم بعضا، كما وقع في سورة سبب النزول. ولقد تحصل من هذا النهي معنى الأمر بتخفيض الأصوات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ليس المراد أن يكونوا سكوتا عنده. وفي صحيح البخاري قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه. ولم يذكر أي ابن الزبير ذلك عن أبيه يعني أبا بكر، ولكن أخرج الحاكم وعبد بن حميد عن أبي هريرة أن أبا بكر قال بعد نزول هذه الآية: والذي أنزل عليك الكتاب يا رسول الله لا أكلمك إلا كأخ السرار حتى ألقى الله. وفي صحيح البخاري قال ابن أبي مليكة: كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر، رفعا أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النهي مخصوص بغير المواضع التي يؤمر بالجهر فيها كالأذان وتكبير يوم العيد، وبغير ما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذنا خاصة، كقوله للعباس حين انهزم المسلمون يوم حنين: نادي أصحاب السمرة، وكان العباس جهير الصوت. وقوله: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، نهي عن جهر آخر وهو الجهر بالصوت عند خطابهم النبي عليه الصلاة والسلام، لوجوب التغاير بين مقتضى قوله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ومقتضى ولا تجهروا له بالقول. واللام فيه له لتعدية تجهروا، لأن تجهروا في معنى تقولوا، فدلت اللام على أن هذا الجهر يتعلق بمخاطبته. وزاده وضوحا التشبيه في قوله كجهر بعضكم لبعض، وفي هذا النهي ما يشمل صنيع الذين نادوا النبي عليه الصلاة والسلام من وراء الحجرات، فيكون تخلصا من المقدمة إلى الغرض المقصود. ويظهر حسن موقع قوله بعده: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وأن تحبط أعمالكم في محل نصب على نزع الخافض، وهو لام التعليل، وهذا تعليل للمنهي عنه لا للنهي، أي أن الجهر له بالقول يفضي بكم إن لم تكفوا عنه أن تحبط أعمالكم، فحبط الأعمال بذلك مما يحذر منه، فجعله مدخول للام التعليل مصروفا عن ظاهر، فالتقدير خشية أن تحبط أعمالكم، كذا يقدر نحاة البصرة في هذا وأمثاله. والكوفيون يجعلونه بتقدير لا النافية، فيكون التقدير ألا تحبط أعمالكم، فيكون تعليلا للنهي على حسب الظاهر. والحبط تمثيل لعدم الانتفاع بالأعمال الصالحة بسبب ما يطرأ عليها من الكفر، مأخوذ من حبطة الإبل إذا أكلت الخضر فنفخ بطونها وتعتل وربما هلكت. وفي الحديث: وإن مما ينبت الربيع لما يقتل حبطا أو يلم. وتقدم في سورة المائدة قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وظاهر الآية التحذير من حبط جميع الأعمال، لأن الجمع المضاف من صيغ العموم، ولا يكون حبط جميع الأعمال إلا في حالة الكفر، لأن من الأعمال الإيمان. فمعنى الآية أن عدم الاحتراز من سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا النهي قد يفضي بفاعله إلى إثم عظيم يأتي على عظيم من صالحاته، أو يفضي به إلى الكفر. قال ابن عطية: أن يكون ذلك سببا إلى الوحشة في نفوسكم، فلا تزال معتقداتكم تتدرج القهقرة حتى يؤول ذلك إلى الكفر فحبط الأعمال. وأقول: لأن عدم الانتهاء عن سوء الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم يعود النفس بالاسترسال فيه، فلا تزال تزداد منه وينقص توقير الرسول صلى الله عليه وسلم من النفس، وتتولى من سيء إلى أشد منه حتى يؤول إلى عدم الاكتراث بالتأدب معه، وذلك كفر. وهذا معنى وأنتم لا تشعرون، لأن المنتقل من سيء إلى أسوأ لا يشعر بأنه آخذ في التملي من السوء بحكم التعود بالشيء قليلا قليلا حتى تغمره المعاصي، وربما كان آخرها الكفر حين تضرى النفس بالإقدام على ذلك. ويجوز أن يراد حبط بعض الأعمال على أنه عام مراد به الخصوص، فيكون المعنى حصول حطيطة في أعمالهم بغلبة عظم ذنب جهرهم له بالقول، وهذا مجمل لا يعلم مقدار الحبط إلا الله تعالى. ففي قوله وأنتم لا تشعرون تنبيه إلى مزيد الحذر من هذه المهلكات حتى يصير ذلك دربة، حتى يصل إلى ما يحبط الأعمال، وليس عدم الشعور كائنا في إتيان الفعل المنهي عنه، لأنه لو كان كذلك لكان صاحبه غير مكلف لامتناع تكليف الغافل ونحوه. قال الله تبارك وتعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. عن ابن عباس لما نزل قوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، كان أبو بكر لا يكلم رسول الله إلا كأخ السرار، أي مصاحب السر من الكلام، فأنزل الله تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله الآية. فهذه الجملة استئناف بياني، لأن التحذير الذي في قوله أن تحبط أعمالكم إلى آخره يثير في النفس أن يسأل سائل عن ضد حال الذي يرفع صوته، وافتتاح الكلام بحرف التأكيد للاهتمام بمضمونه من الثناء عليهم وجزاء عملهم. وتفيد الجملة تعليل النهيين بذكر الجزاء عن ضد المنهي عنهما، وأكد هذا الاهتمام باسم الإشارة في قوله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، مع ما في اسم الإشارة من التنبيه على أن المشار إليهم جديرون بالخبر المذكور بعده لأجل ما ذكر من الوصف قبل اسم الإشارة. وإذ قد علمت آنفا أن محصل معنى قوله لا ترفعوا أصواتكم وقوله ولا تجهروا الأمر بخفض الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم، يتضح لك وجه العدول عن نوط الثناء هدى بعدم رفع الصوت وعدم الجهر عند الرسول صلى الله عليه وسلم إلى نوطه بغض الصوت عنده. والغض حقيقته خفض العين، أي ألا يحدق بها إلى الشخص، وهو هنا مستعار لخفض الصوت والميل به إلى الإصرار. والامتحان الاختبار والتجربة، وهو افتعال من محنه إذا اختبره، وصيغة الافتعال فيه للمبالغة كقولهم اضطره إلى كذا. واللام في قوله للتقوى لام العلة، والتقدير امتحن قلوبهم لأجل التقوى، أي لتكون فيها التقوى، أي ليكونوا أتقياء. يقال امتحن فلان للشيء الفلاني كما يقال جرب للشيء ودرب للنهوض بالأمر، أي فهو مضطلع به ليس له به وان عنه. فيجوز أن يجعل الامتحان كناية على تمكن التقوى من قلوبهم وثباتهم عليها، بحيث لا يوجدون في حال ما غير متقين، وهي كناية تلويحية لكون الانتقال بعدة لوازم. ويجوز أن يجعل فعل امتحن مجازا مرسلا عن العلم، أي علم الله أنهم متقون، وعليه فتكون اللام من قوله للتقوى متعلقة بمحذوف هو حال من قلوب، أي كائنة للتقوى، فاللام للاختصاص. وجملة لهم مغفرة خبر إن، وهو المقصود من هذه من الجملة المستأنفة، وما بينهم اعتراض للتنويه بشأنه. وجعل في الكشاف خبر إن هو اسم الإشارة مع خبره، وجعل جملة لهم مستأنفة، ولكل وجه فانظره. وقال وهذه الآيات بنظمها التي اضطربت عليه من إيقاع الغاضين أصواتهم اسما لإن المؤكدة، وتصير خبرها جملة من مبتدأ وخبر معرفتين معا، والمبتدأ اسم الإشارة، واستئناف الجملة المستودعة ما هو جزاؤهم على عملهم، وإيراد الجزاء نكرة مبهما أمره ناظرة في الدلالة على غاية الاعتداد والارتضاء لما فعل الذين وقروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الإعلام بمبلغ عزة رسول الله وقدر شرف منزلته انتهى. وهذا الوعد والثناء يشملان ابتداء أبا بكر وعمر، إذ كان كلاهما يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كأخي سرار. قال الله تبارك وتعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. هذه الجملة بيان لجملة ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض بيانا بالمثال، وهو سبب النزول، فهذا شروع في الغرض، والذي نشأ عنه ما أوجب نزول صدر السورة فافتتح به، لأن التحذير والوعد اللذين جعلا لأجله صالحان لأن يكونا مقدمة للمقصود، فحصل بذلك نسج بديع وإيجاز جليل، وإن خالف ترتيب ذكره ترتيب حصوله في الخارج. وقد صادف هذا الترتيب المحز أيضا، إذ كان نداؤهم من وراء الحجرات من قبيل الجهر للرسول صلى الله عليه وسلم بالقول كجهر بعضهم لبعض، فكان النهي عن الجهر له بالقول تخلصا لذكر ندائه من وراء الحجرات. والمراد بالذين ينادون النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات جماعة من وفد بني تميم، جاءوا المدينة في سنة 90 وهي سنة الوفود، وكانوا 70 رجلا أو أكثر. وكان سبب وفود هذا الوفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن بني العنبر منهم كانوا قد شهروا السلاح على خزاعة، وقيل كانوا منعوا إخوانهم بني كعب بن العنبر بن عمرو بن تميم من إعطاء الزكاة، وكان بنو كعب قد أسلموا من قبله، ولم أقف على وقت إسلامهم، والظاهر أنهم أسلموا في سنة الوفود، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر بن سفيان ساعيا لقبض صدقات بني كعب، فمنعهم بنو العنبر، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن في 50 من العرب، ليس فيهم أنصاري ولا مهاجري، فأسر منهم 11 رجلا وإحدى عشر امرأة و30 صبية، فجاء في أثرهم جماعة من رؤسائهم لفدائهم، فجاءوا المدينة، وكان خطيبهم عطارد بن حاجب بن زرارة، وفيهم سادتهم الزبرقان بن بدر، وعمرو بن الأهتم، والأقرع بن حابس، ومعهم عيينة بن حصن الفزاري الغطفاني، وكان هذان الأخيران أسلما من قبل، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح، ثم جاء معهم الوفد، فلما دخل الوفد المسجد وكان وقت القائلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم في حجرته، نادوا جميعا وراء الحجرات يا محمد اخرج إلينا ثلاثة، فإن مدحنا زين وإن ذنبنا شين، نحن أكرم العرب. سلكوا في عملهم هذا مسلك وفود العرب على الملوك والسادة، كانوا يأتون بيت الملك أو السيد فيضيفون به ينادون ليؤذن لهم، كما ورد في قصة ورود النابغة على النعمان بن الحارث الغساني. وقولهم إن مدحنا زين طريقة كانوا يستدرون بها العظماء للعطاء، فإضافة مدحنا وذمنا إلى الضمير من إضافة المصدر إلى فاعله. فلما خرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا جئناك نفاخرك فأذن لشاعرنا وخطيبنا إلى آخر القصة. وقولهم نفاخرك جروا فيه على عادة الوفود من العرب أن يذكروا مفاخرهم وأيامهم، ويذكر الموفود عليهم مفاخرهم، وذلك معنى صيغة المفاعلة في قولهم نفاخرك. وكان جمهورهم لم يزالوا كفارا حينئذ، وإنما أسلموا بعد أن تفاخروا وتناشدوا الأشعار. فالمراد بي الذين ينادونك رجال هذا الوفد، وإسناد فعل النداء إلى ضمير الذين، لأن جميعهم نادوه كما قال ابن عطية، ووقع في حديث البراء بن عازب أن الذي نادى النداء هو الأقرع بن حابس، وعليه فإسناد فعل ينادونك إلى ضمير الجماعة مجاز عقلي عن نسبة فعل المتبوع إلى أتباعه، إذ كان الأقرع بن حابس مقدم الوفد، كما يقال بنو فلان قتلوا فلانا، وإنما قتله واحد منهم، قال تعالى وإذ قتلتم نفسا. ونفي العقل عنهم مراد به عقل التأدب الواجب في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم، أو عقل التأدب المفعول عنه في عادتهم التي اعتادوها في الجاهلية من الجفاء والغلظة والعنجهية، وليس فيها تحريم ولا ترتب ذنب. وإنما قال الله تعالى أكثرهم لا يعقلون، لأن منهم من لم ينادي النبي صلى الله عليه وسلم مثل ندائهم، ولعل المقصود استئثناء اللذين كانا أسلما من قبل، فهذه الآية تأديب لهم وإخراج لهم من مذام أهل الجاهلية. والوراء الخلف، وهو جهة اعتبارية بحسب موقع ما يضاف إليه، والمعنى أن الحجرات حاجزة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فهم لا يرونه، فعبر عن جهة من لا يرى بأنهم وراء. ومن للابتداء أن ينادونك نداء صادرا من وراء الحجرات، فالمنادون بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانوا وراء حجراته، فالذي يقول ناداني فلان وراء الدار لا يريد وراء مفتاح الدار ولا وراء ظهرها، ولكن أي جهة منها. وكان القوم المنادون في المسجد، فهم تجاه الحجرات النبوية، ولو قال ناداني فلان وراء الدار دون حرف من لكان محتملا لأن يكون المنادي والمنادى كلاهما في جهة وراء الدار. وأن المجرور ظرف مستقر في موضع الحال من الفاعل أو المفعول، ولهذا أوثر جلب من ليدل بصراحة على أن المنادى كان داخل الحجرات، لأن دلالة من على الابتداء تستلزم اختلافا بين المبدأ والمنتهى، كذا أشار في الكشاف. ولا شك أنه يعني أن اجتلاب حرف من لدفع اللبس، فلا ينافي أنه لم يثبت هذا الفرق في قوله تعالى: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم في سورة الأعراف، وقوله: ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض في سورة الروم. وفيما ذكرنا ما يدفع الاعتراضات على صاحب الكشاف، فلفظ وراء هنا مجاز في الجهة المحجوبة عن الرؤية، والحجرات بضمتين، ويجوز فتح الجيم جمع حجرة بضم الحاء وسكون الجيم، وهي البقعة المحجورة، أي التي منعت من أن يستعملها غير حاجرها، فهي فعلة بمعنى مفعولة كغرفة وقبضة. وفي الحديث: أيقظوا صواحب الحجر، يعني أزواجه. وكانت الحجرات تفتح إلى المسجد، وقرأ الجمهور الحجرات بضمتين، وقرأه أبو جعفر بضم الحاء وفتح الجيم. وكانت الحجرات تسعة، وهي من جريد النخل، أي الحواجز التي بين كل واحدة والأخرى، وعلى أبوابها مصوح من شعر أسود، وعرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت نحو 7 أذرع، ومساحة البيت الداخل أي الذي في داخل الحجرة 10 أذرع، أي فتصير مساحة الحجرة مع البيت 17 ذراعا. قال الحسن البصري: كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان بن عفان فأتناول سقفها بيدي. وإنما ذكر الحجرات دون البيوت لأن البيت كان بيتا واحدا مقسما إلى حجرات 9. وتعريف الحجرات باللام تعريف العهد، لأن قوله: ينادونك مؤذن بأن الحجرات حجراته، فلذلك لم تعرف بالإضافة. وهذا النداء وقع قبل نزول الآية، فالتعبير بصيغة المضارع في ينادونك لاستحضار حالة ندائهم. ومعنى قوله: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، أنه يكسبهم وقارا بين أهل المدينة، ويستدعي لهم الإقبال من الرسول صلى الله عليه وسلم إذ يخرج إليهم غير كاره لندائهم إياه، ورفع أصواتهم في مسجده، فكان فيما فعلوه جلافة. فقوله خيرا يجوز أن يكون اسم تفضيل، ويجوز أن يكون في المعنى لكان صبرهم أفضل من العجلة، ويجوز أن يكون اسما ضد الشر، أي لكان صبرهم خيرا لما فيه من محاسن الخلق بخلاف ما فعلوه فليس فيه خير. وعلى الوجهين فالآية تأديب لهم وتعليمهم محاسن الأخلاق، وإزالة لعوائد الجاهلية الذميمة، وإيثار حتى في قوله حتى تخرج إليهم دون إلى، لأجل الإيجاز بحذف حرف أن، فإنه ملتزم حذفه بعد حتى بخلافه بعد إلى، فلا يجوز حذفه. وفي تعقيب هذا اللوم بقوله والله غفور رحيم، إشارة إلى أنه تعالى لم يحص عليهم ذنبا فيما فعلوا ولا عرض لهم بتوبة، والمعنى والله شأنه التجاوز عن مثل ذلك رحمة بالناس لأن القوم كانوا جاهلين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا نداء ثالث ابتدأ به غرض آخر، وهو آداب جماعات المؤمنين بعضهم مع بعض. وقد تضافرت الروايات عند المفسرين عن أم سلمة وابن عباس والحارث بن ضرارة الخزاعي أن هذه الآية نزلت عن سبب قضية حدثت، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق من خزاعة ليأتي بصدقاتهم، فلما بلغهم مجيئه أو لما استبطأوا مجيئه فإنهم خرجوا لتلقيه أو خرجوا ليبلغوا صدقاتهم بأنفسهم وعليهم السلاح، وأن الوليد بلغه أنهم خرجوا إليه بتلك الحالة، وهي حالة غير مألوفة في تلقي المصدقين، وحدثته نفسه أنهم يريدون قتله. أو لما رآهم مقبلين كذلك على اختلاف الروايات خاف أن يكونوا أرادوا قتله، إذ كانت بينه وبينهم شحناء من زمن الجاهلية، فولى راجعا إلى المدينة. هذا ما جاء في روايات 4 متفقة في صفة خروجهم إليه، مع اختلافها في بيان الباعث لهم على ذلك الخروج، وفي أن الوليد أعلم بخروجهم إليه أو رآهم أو استشعرت نفسه خوفا. وأن الوليد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن بني المصطلق أرادوا قتلي وأنهم منعوا الزكاة. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أن يبعث إليهم خالد بن الوليد لينظر في أمرهم. وفي رواية أنه بعث خالدا وأمره بأن لا يغزوهم حتى يستثبت أمرهم، وأن خالدا لما بلغ ديار القوم بعث عينا له ينظر حالهم، فأخبره أنهم يقيمون الأذان والصلاة، فأخبرهم بما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، وقبض زكاتهم وقفل راجعا. وفي رواية أخرى أنهم ظنوا من رجوع الوليد أن يظن بهم منع الصدقات، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج خالد إليهم متبرئين من منع الزكاة ونية الفتك بالوليد بن عقبة. وفي رواية أنهم لما وصلوا إلى المدينة وجدوا الجيش خارجا إلى غزوهم. فهذا تلخيص هذه الروايات، وهي بأسانيد ليس منها شيء في الصحيح. وقد روي أن سبب نزول هذه الآية قضيتان أخريان، وهذا أشهر. ولنشتغل الآن ببيان وجه المناسبة لموقع هذه الآية عقب التي قبلها، فإن الانتقال منها إلى هذه يقتضي مناسبة بينهما. فالقصتان متشابهتان، إذ كان وفد بني تميم النازلة فيهم الآية السابقة جاءوا معتذرين عن ردهم ساعي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبض صدقات بني كعب بن العنبر من تميم كما تقدم، وبنو المصطلق تبرؤوا من أنهم يمنعون الزكاة، إلا أن هذا يناكده بعد ما بين الوقتين، إلا أن يكون في تعيين سنة وفد بني تميم وهم. وإعادة الخطاب بيا أيها الذين آمنوا، وفصله بدون عاطف لتخصيص هذا الغرض بالاهتمام، كما علمت في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فالجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا للمناسبة المتقدم ذكرها، ولا تعلق لهذه الآية بتشريع في قضية بني المصطلق مع الوليد بن عقبة، لأنها قضية انقضت وسويت. والفاسق المتصف بالفسوق، وهو فعل ما يحرمه الشرع من الكبائر، وفسر هنا بالكاذب، قاله ابن زيد ومقاتل وسهل بن عبد الله. وأوثر في الشرط حرف إن، الذي الأصل فيه أن يكون للشرط المشكوك في وقوعه، للتنبيه على أن شأن فعل الشرط أن يكون نادر الوقوع لا يقدم عليه المسلمون. واعلم أن ليس الآية ما يقتضي وصف الوليد بالفاسق تصريحا ولا تلويحا، وقد اتفق المفسرون على أن الوليد ظن ذلك كما في الإصابة عن ابن عبد البر، وليس في الروايات ما يقتضي أنه تعمد الكذب. قال الفخر: إن إطلاق لفظ الفاسق على الوليد شيء بعيد، لأنه توهم وظن فأخطأ، والمخطئ لا يسمى فاسقا. قلت: ولو كان الوليد فاسقا لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تعنيفه واستتابته، فإنه روى أنه لم يزد على قوله: التبين من الله والعجلة من الشيطان، إذ كان تعجيل الوليد الرجوع عجلة، وقد كان خروج القوم للتعرض إلى الوليد بتلك الهيئة مثار ظنه حقا، إذ لم يكن المعروف خروج القبائل لتلقي السعى، وأنا أحسب أن عملهم كان حيلة من كبرائهم على انصراف الوليد عن الدخول في حيهم تعيرا منهم في نظر عامتهم، من أن يدخل عدو لهم إلى ديارهم ويتولى قبض صدقاتهم فتعيرهم أعداؤهم بذلك، يمتعض منهم دهماؤهم، ولذلك ذهبوا بصدقاتهم بأنفسهم في رواية، أو جاءوا معتذرين قبل مجيء خالد بن الوليد إليهم في رواية أخرى. ويؤيد هذا ما جاء في بعض روايات هذا الخبر، أن الوليد أعلم بخروج القوم إليه وسمع بذلك، فلعل ذلك الإعلام موعز به إليه ليخاف فيرجع. وقد اتفق من ترجموا للوليد بن عقبة على أنه كان شجاعا جوادا، وكان ذا خلق ومروءة. واعلم أن جمهور أهل السنة على اعتبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عدولا، وإن كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به فهو من أصحابه، وزاد بعضهم شرط أن يروي عنه أو يلازمه، ومال إليه المازري قال في أماليه في أصول الفقه: ولسنا نعني بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل من رآه أو زاره لماما، إنما نريد أصحابه الذين لازموه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، وأولئك هم المفلحون، شهد الله لهم بالفلاح. انتهى. وإنما تلقف هذه الأخبار الناقمون على عثمان، إذ كان من عداد مناقمهم الباطلة أنه أولى الوليد بن عقبة إمارة الكوفة، فحملوا الآية على غير وجهها وألصقوا بالوليد وصف الفاسق، وحاشاه منه لتكون ولايته الإمارة باطلة، وعلى تسليم أن تكون الآية إشارة إلى فاسق معين، فلماذا لا يحمل على إرادة الذي أعلم الوليد بأن القوم خرجوا له ليصدوه عن الوصول إلى ديارهم قصدا لإرجاعه؟ وفي بعض الروايات أن خالد وصل إلى ديار بني المصطلق، وفي بعضها أن بني المصطلق وردوا المدينة معتذرين، واتفقت الروايات على أن بين بني المصطلق وبين الوليد بن عقبة شحناء من عهد الجاهلية، وفي الرواية أنهم اعتذروا للتسلح بقصد إكرام ضيفهم، وفي سيرة الحلبية أنهم قالوا خشينا أن يبادئنا بالذي كان بيننا من شحناء، وهذه الآية أصل في الشهادة والرواية من وجوب البحث عن دخيلة من جهل حال تقوى. وقد قال عمر بن الخطاب لا يؤثر أحد في الإسلام بغير العدول، وهي أيضا أصل عظيم في تصرفات ولاة الأمور وفي تعامل الناس بعضهم مع بعض من عدم الإصغاء إلى كل ما يروى ويخبر به. والخطاب بي يا أيها الذين آمنوا مراد به النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، ويشمل الوليد بن عقبة إذ صدق من أخبره بأن بني المصطلق يريد له سوءا، ومن يأتي من حكام المؤمنين وأمرائهم، لأن المقصود منه تشريع تعديل من لا يعرف بالصدق والعدالة. ومجيء حرف إن في هذا الشرط يومئ إلى أنه مما ينبغي أن لا يقع إلا نادرا، والتبيين قوة الإبانة، وهو متعد إلى مفعول بمعنى أبان أي تأملوا وأبينوا، والمفعول محذوف دل عليه قوله بنبأ أي تبينوا ما جاء به، وإبانة كل شيء بحسبها. والأمر بالتبين أصل عظيم في وجوب التثبت في القضاء، وألا يتتبع الحاكم القيل والقال، ولا ينصاع إلى الجولان في الخواطر من الظنون والأوهام. ومعنى فتبينوا تبينوا الحق أي من غير جهة ذلك الفاسق، فخبر الفاسق يكون داعيا إلى التتبع والتثبت، يصلح لأن يكون مستندا للحكم بحال من الأحوال. وقد قال عمر بن الخطاب لا يؤثر أحد في الإسلام بغير العدول، وإنما كان الفاسق معرضا خبره للريبة والاختلاق، لأن الفاسق ضعيف الوازع الديني في نفسه، وضعف الوازع يجرئه على الاستخفاف بالمحظور وبما يخبر به في شهادة أو خبر يترتب عليهما إضرار بالغير أو بالصالح العام، ويقوي جرأته على ذلك دوما إذا لم يتب ويندم على ما صدر منه ويقلع عن مثله. والإشراك أشد في ذلك الاجتراء لقلة مراعاة الوازع في أصول الإشراك، وتنكير فاسق ونبأ في سياق الشرط يفيد العموم في الفساق بأي فسق اتصفوا، وفي الأنباء كيف كانت، كأنه قيل أي فاسق جاءكم بأي نبأ فتوقفوا فيه وتطلبوا بيان الأمر وانكشافه. وقرأ الجمهور فتبينوا بفوقية فموحدة فتحتية فنون من التبين، وقرأ حمزة والكسائي وخلف فتثبتوا بفوقية فمثلثة فموحدة ففوقية من التثبت. والتبين تطلب البيان وهو ظهور الأمر، والتثبت التحري وتطلب الثبات وهو الصدق، وما أهل القراءتين واحد وإن اختلف معناهما. وعن النبي صلى الله عليه وسلم التثبت من الله والعجلة من الشيطان، موقع أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا إلى آخره نصب العنانزة الخافض، وهو لام التعليل محذوفة ويجوز كونه منصوبا على المفعول لأجله. والمعلل باللام المحذوفة أو المقدرة هو التثبت، فمعنى تعليله بإصابة يقع إثرها الندم هو التثبت، فمعنى تعليله بإصابة يقع إخرها الندم أن الإصابة علة تحمل على التثبت للتفادي منها، فلذلك كان معنى الكلام على انتفاء حصول هذه الإضافة، لأن العلة إذا صلحت لإثبات الكف عن فعل تصلح للإتيان بضده لتلازم الضد. وتقدم نظير هذا التعليل في قوله أن تحبط أعمالكم في هذه السورة، وهذا التحذير من جراء قبول خبر الكاذب يدل على تحذير من يخطر له اختلاق خبر مما يترتب على خبره الكاذب من إصابة الناس، وهذا بدلالة فحوى الخطاب. والجهالة تطلق بمعنى ضد العلم، وتطلق بمعنى ضد الحلم، مثل قولهم جهل كجهل السيف، فإن كان الأول فالباء للملابسة، وهو ظرف مستقر في موضع الحال، أي متلبسين أنتم بعدم العلم بالواقع لتصديقكم الكاذب. ومتعلق تصيب على هذا الوجه محذوف دل عليه السياق سابقا ولاحقا، أي أن تصيبوهم بضر. وأكثر إطلاق الإصابة على إيصال الضر، وعلى الإطلاق الثاني الباء للتعدية، أي أن تصيبوا قوما بفعل من أثر الجهالة، أي بفعل من الشدة والإضرار. ومعنى فتصبحوا فتصيروا لأن بعض أخواتي كانت تستعمل بمعنى الصيرورة. والندم الأسف على فعل صدر، والمراد به هنا الندم الديني، أي الندم على التورط في الذنب للتساهل وترك تطلب وجوه الحق. وهذا الخطاب الذي اشتمل عليه قوله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، موجه ابتداء للمؤمنين المخبرين بفتح الباء، كل بحسب أثره بما يبلغ إليه من الأخبار على اختلاف أغراض المخبرين بكسر الباء. ولكن هذا الخطاب لا يترك المخبرين بكسر الباء بمعزل عن المطالبة بهذا التبين فيما يتحملونه من الأخبار وبتوخي سوء العاقبة فيما يختلقونه من المختلقات، ولكن هذا تبين وتثبت يخالف تبين الآخر وتثبته. فهذا تثبت من المتلقي بالتمحيص لما يتلقاه من حكاية أو يطرق سمعه من كلام، والآخر تمحيص وتمييز لحال المخبر. وأعلم أن هذه الآية تتخرج منها أربع مسائل من الفقه وأصوله. المسألة الأولى: وجوب البحث عن عدالة من كان مجهول الحال في قبول الشهادة أو الرواية عند القاضي وعند الرواة، وهذا صريح الآية وقد أشرنا إليه آنفا. المسألة الثانية: أنها دالة على قبول خبر الواحد الذي انتفت عنه تهمة الكذب في شهادته أو روايته وهو الموصوم بالعدالة، وهذا من مدلول مفهوم الشرط في قوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وهي مسألة أصولية في العمل بخبر الواحد. المسألة الثالثة: قيل إن الآية تدل على أن الأصل في المجهول عدم العدالة، أي عدم ظن عدالته، فيجب الكشف عن مجهول الحال فلا يعمل بشهادته ولا بروايته حتى يبحث عنه وتثبت عدالته. وهذا قول جمهور الفقهاء والمحدثين، وهو قول مالك، وقال بعضهم الأصل في الناس العدالة وينسب إلى أبي حنيفة، فيقبل عنده مجهول الباطن ويعبر عنه بمستور الحال، أما المجهول باطنه وظاهره معا فحكي الاتفاق على عدم قبول خبره، وكأنهم نظروا إلى معنى كلمة الأصل العقلي دون الشرعي. وقد قيل إن عمر بن الخطاب كان قال المسلمون عدول بعضهم عن بعض، وأنه لما بلغه ظهور شهادة الزور رجع فقال لا يؤسر أحد في الإسلام بغير العدول. ويستثنى من هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأصل أنهم عدول حتى يثبت خلاف ذلك بوجه لا خلاف فيه في الدين ولا يختلف فيه اجتهاد المجتهدين، وإنما تفيد الآية هذا الأصل إذا حمل معنى الفاسق على ما يشمل المتهم بالفسق. المسألة الرابعة: دل قوله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين أنه تحذير من الوقوع فيما يوجب الندم شرعا، أي ما يوجب التوبة من تلك الإصابة، فكان هذا كناية عن الإثم في تلك الإصابة، فحذر ولاة الأمور من أن يصيبوا أحدا بضر أو عقاب أو حد أو غرم دون تبين وتحقق توجه ما يوجب تسليط تلك الإصابة عليه بوجه يوجب اليقين أو غلبة الظن، وما دون ذلك فهو تقصير يؤاخذ عليه، وله مراتب بينها العلماء في حكم خطها القاضي وصفة المخطئ وما ينقض من أحكامه. وتقديم المجرور على متعلقه في قوله على ما فعلتم نادمين للاهتمام بذلك الفعل، وهو الإصابة بدون تثبت والتنبيه على خطر أمره. قال الله تبارك وتعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. عطف على جملة إن جاءكم فاسق بنبأ، عطف تشريع على تشريع، وليس مضمونها تكملة لمضمون جملة إن جاءكم فاسق إلى آخره، بل هي جملة مستقلة. وابتداء الجملة بأعلموا للاهتمام، وقد تقدم في قوله تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه في سورة البقرة، وقوله واعلموا أن ما غنمتم من شيء في الأنفال، وقوله أن فيكم رسول الله، أن خبر مستعمل في الإيقاظ والتحذير على وجه الكناية، فإن كون رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم أمر معلوم لا يخبر عنه، فالمقصود تعليم المسلمين باتباع ما شرع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام ولو كانت غير موافقة لرغباتهم. وجملة لو يطيعكم في كثير من الأمر إلى آخرها يجوز أن تكون استئنافا ابتدائيا، فضمير الجمع في قوله يطيعكم وقوله لعنتم عائدان إلى الذين آمنوا على توزيع الفعل على الأفراد، فالمطاع بعض الذين آمنوا وهم الذين يبتغون أن يعمل الرسول صلى الله عليه وسلم بما يطلبون منه، والعانت بعض آخر وهم جمهور المؤمنين الذين يجري عليهم قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بحسب رغبة غيرهم. ويجوز أن تكون جملة لو يطيعكم إلى آخرها في موضع الحال من ضمير فيكم، لأن مضمون الجملة يتعلق بأحوال المخاطبين من جهة أن مضمون جواب لو عانة يحصل للمخاطبين. ومآل الاعتبارين في موقع الجملة واحد، وانتظام الكلام على كلا التقديرين غير منثلم. والطاعة عمل أحد يؤمر به وما ينهى عنه وما يشار به عليه، أي لو أطاعكم فيما ترغبون. والأمر هنا بمعنى الحادث والقضية النازلة، والتعريف في الأمر تعريف الجنس شامل لجميع الأمور، ولذلك جيء معه بلفظ كثير من، أي في أحداث كثيرة مما لكم رغبة في تحصيل شيء منها فيه مخالفة لما شرعه. وهذا احتراز عن تعاطيه إياهم في بعض الأمر مما هو من غير شؤون التشريع، كما أطاعهم في نزول الجيش يوم بدر على جهة يستأثرون فيها بماء بدر. والعنت اختلال الأمر في الحاضر أو في العاقبة، وصيغة المضارع في قوله لو يطيعكم مستعملة في الماضي، لأن حرف لو يفيد تعليق الشرط في الماضي، وإنما عدل إلى صيغة المضارع لأن المضارع صالح للدلالة على الاستمرار، أي لو أطاعكم في قضية معينة، ولو أطاعكم كلما رغبتم منه أو أشرتم عليه لعنتم، لأن بعض ما يطلبونه مضر بالغير أو بالراغب نفسه، فإنه قد يحب عاجل النفع العائد عليه بالضر. وتقديم خبر إن على اسمها في قوله أن فيكم رسول الله للاهتمام بهذا الكون فيهم، وتنبيههم على أن واجبهم الاغتباط به والإخلاص له، لأن كونه فيهم شرف عظيم لجماعتهم وصلاح لهم. والعنة المشقة، أي لأصاب الساعين في أن يعمل النبي صلى الله عليه وسلم بما يرغبون العنة، وهو الإثم إذا استغفروا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أصاب غيرهم العنة بمعنى المشقة، وهي ما يلحقهم من جريان أمر النبي عليه الصلاة والسلام على ما يلائم الواقع فيضر ببقية الناس، وقد يعود بالضر على الكاذب المتشفي برغبته تارة فيلحق عنة من كذب غيره تارة أخرى. قال الله تبارك وتعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. الاستدراك المستفاد من لكن ناشئ عن قوله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، لأنه اقتضى أن لبعضهم رغبة في أن يطيعهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرغبون أن يفعله مما يبتغون مما يخالونه صالحا بهم في أشياء كثيرة تعرض لهم. والمعنى ولكن الله لا يأمر رسوله إلا بما فيه صلاح العاقبة، وإن لم يصادف رغباتكم العاجلة، وذلك فيما شرعه الله من الأحكام. فالإيمان هنا مراد منه أحكام الإسلام وليس مرادا منه الاعتقاد، فإن اسم الإيمان واسم الإسلام يتواردان، أي حبب إليكم الإيمان الذي هو الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا تحريض على التسليم لما يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو في معنى قوله تعالى حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولذا فكونه حبب إليهم الإيمان إدماج وإيجاز، والتقدير ولكن الله شرع لكم الإسلام وحببه إليكم أي دعاكم إلى حبه والرضا به فامتثلتم. وفي قوله وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان تعريض بأن الذين لا يطيعون الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم بقية من الكفر والفسوق. قال تعالى وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون إلى قوله هم الظالمون. والمقصود من هذا أن يتركوا ما ليس من أحكام الإيمان فهو من قبيل قوله بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، تحذيرا لهم من الحياد عن مهياع الإيمان وتجنيبا لهم ما هو من شأن أهل الكفر. فالخبر في قوله حبب إليكم الإيمان إلى قوله والعصيان مستعمل في الإلهاب وتحريك الهمم لمراعاة محبة الإيمان وكراهة الكفر والفسوق والعصيان، أي إن كنتم أحببتم الإيمان وكرهتم الكفر والفسوق والعصيان فلا ترغبوا في حصول ما ترغبونه إذا كان الدين يصد عنه وكان الفسوق والعصيان يدعو إليه. وفي هذا إشارة إلى أن الاندفاع إلى تحصيل المرغوب من الهوى دون تمييز بين ما يرضي الله وما لا يرضيه أثر من آثار الجاهلية من آثار الكفر والفسوق والعصيان. وذكر اسم الله في صدر جملة الاستدراك دون ضمير المتكلم لما يشعر به اسم الجلالة من المهابة والروعة وما يقتضيه من واجب اقتبال ما حبب إليه ونبذ ما كره إليه. وعدي فعلا حبب وكره بحرف إلى لتضمينهما معنى بلغ، أي بلغ إليكم حب الإيمان وكره الكفر، ولم يعد فعل وزينه بحرف إلى مثل فعلي حبب وكره للإيماء، إلى أنه لما رغبهم في الإيمان وكرههم الكفر امتثلوا فأحبوا الإيمان وزان في قلوبهم. والتزيين جعل الشيء زينا أي حسنا. قال عمر بن أبي ربيعة: أجمعت خلتي مع الفجر بين، جلل الله ذلك الوجه زينا. وجملة أولئك هم الراشدون معترضة للمدح، والإشارة بأولئك إلى ضمير المخاطبين في قوله إليكم مرتين، وفي قوله قلوبكم أي الذين أحبوا الإيمان وتزينت به قلوبهم، وكرهوا الكفر والفسوق والعصيان هم الراشدون، أي هم المستقيمون على طريق الحق. وأفاد ضمير الفصل القصر، وهو قصر إفراد إشارة إلى أن بينهم فريقا ليسوا براشدين، وهم الذين تلبسوا بالفسق حين تلبسهم به، فإن أقلعوا عنه التحقوا بالراشدين. وانتصب فضلا من الله ونعمة على المفعول المطلق المبين للنوع من أفعال حبب وزين وكره، لأن ذلك التحبيب والتزيين والتكريه من نوع الفضل والنعمة. وجملة والله عليم حكيم تذييل للجملة واعلموا أن فيكم رسول الله إلى آخرها، إشارة إلى أن ما ذكر فيها من آثار علم الله وحكمته، والواو اعتراضية. قال الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. لما جرى قوله أن تصيبوا قوما بجهالة الآية، كان مما يصدق عليه إصابة قوم أن تقع الإصابة بين الطائفتين من المؤمنين، لأن من الأخبار الكاذبة أخبار النميمة بين القبائل، وخطرها أكبر مما يجري بين الأفراد، والتبين فيها أعسر. وقد لا يحصل التبين إلا بعد أن تستعر نار الفتنة ولا تجدي الندامة. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك أن الآية نزلت في قصة مرور رسول الله صلى الله عليه وسلم على مجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبال الحمار، فقال عبد الله بن أبي: خل سبيل حمارك فقد آذانا نتنه. فقال له عبد الله بن رواحة: والله إن بول حماره لأطيب من مسكك. فاستب وتجالد، وجاء قومهما الأوس والخزرج فتجالدوا بالنعال والسعف، فرجع إليهم رسول الله فأصلح بينهم، فنزلت هذه الآية. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد، وليس فيه أن الآية نزلت في تلك الحادثة. ويناكد هذا أن تلك الواقعة كانت في أول أيام قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وهذه السورة نزلت سنة 9 من الهجرة، وأن أنس بن مالك لم يجزم بنزولها في ذلك لقوله: فبلغنا أن نزلت فيهم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. اللهم أن تكون هذه الآية ألحقت بهذه السورة بعد نزول الآية بمدة طويلة. وعن قتالة والسدي أنها نزلت في فتنة بين الأوس والخزرج بسبب خصومة بين رجل وامرأته، أحدهما من الأوس والآخر من الخزرج، انتصر لكل منهما قومه حتى تدافعوا وتناول بعضهم بعضا بالأيدي والنعال والعصي، فنزلت الآية فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأصلح بينهم. وهذا أظهر من الرواية الأولى، فكانت حكما عاما نزل في سبب خاص. وإن حرف شرط يخلص الماضي للاستقبال، فيكون في قوة المضارع، وارتفع طائفتان بفعل مقدر يفسره قوله اقتتلوا للاهتمام بالفاعل. وإنما عدل عن المضارع بعد كونه الأليق بالشرط، لأنه لما أريد تقديم الفاعل على فعله للاهتمام بالمسند إليه، جعل الفعل ماضيا على طريقة الكلام الفصيح في مثله مما أوليت فيه إن الشرطية الاسم، نحو: وإن أحد من المشركين استجارك، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. قال الرضي: وحق الفعل الذي يكون بعد الاسم الذي يلي إن أن يكون ماضيا، وقد يكون مضارعا على الشذوذ، وإنما ضعف مجيء المضارع لحصول الفصل بين الجازم وبين معموله. ويعود الضمير اقتتلوا على طائفتان باعتبار المعنى، لأن طائفة ذات جمع، والطائفة الجماعة، وتقدم عند قوله تعالى: فلتقم طائفة منهم معك في سورة النساء. والوجه أن يكون فعل اقتتلوا مستعملا في إرادة الوقوع، مثل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، ومثل والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا أي يريدون العودة، لأن الأمر بالإصلاح بينهما واجب قبل الشروع في الاقتتال، وذلك عند ظهور بوادره، وهو أولى من انتظار وقوع الاقتتال ليمكن تدارك الخطب قبل وقوعه، على معنى قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا. وبذلك يظهر وجه تفريع قوله فإن بغت إحداهما على الأخرى على جملة اقتتلوا، أي فإن ابتدأت إحدى الطائفتين قتال الأخرى ولم تنصع إلى الإصلاح فقاتلوا الباغية. والبغي الظلم والاعتداء على حق الغير، وهو هنا مستعمل في معناه اللغوي وهو غير معناه الفقهي، فالتي تبغي هي الطائفة الظالمة الخارجة عن الحق وإن لم تقاتل، لأن بغيها يحمل الطائفة المبغية عليها أن تدافع عن حقها، وإنما جعل حكم قتال الباغية أن تكون طائفة لأن الجماعة يعصر الأخذ على أيدي ظلمهم بأفراد من الناس وأعوان الشرطة، فتعين أن يكون كفهم عن البغي بالجيش والسلاح، وهذا في التقاتل بين الجماعات والقبائل. فأما خروج فئة عن جماعة من المسلمين عن جماعة المسلمين فهو أشد، وليس هو مورد هذه الآية ولكنها أصل له في التشريع. وقد بغى أهل الردة على جماعة المسلمين بغيا بغير قتال، فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه، وبغى بغاة أهل مصر على عثمان رضي الله عنه، فكانوا بغاة على جماعة المؤمنين، فأبى عثمان قتالهم وكره أن يكون سببا في إراقة دماء المسلمين اجتهادا منه، فوجب على المسلمين طاعته لأنه ولي الأمر ولم ينفوا عن الثوار حكم البغي. ويتحقق وصف البغي بإخبار أهل العلم أن الفئة بغت على الأخرى أو بحكم الخليفة العالم العدل، وبالخروج عن طاعة الخليفة وعن الجماعة بالسيف إذا أمر بغير ظلم ولا جور ولم تخش من عصيانه فتنة، لأن ضر الفتنة أشد من شد الجور في غير إضاعة المصالح العامة من مصالح المسلمين، وذلك لأن الخروج عن طاعة الخليفة بغي على الجماعة الذين مع الخليفة. وقد كان تحقيق معنى البغي وصوره غير مضبوط في صدر الإسلام، وإنما ضبطه العلماء بعد وقعة الجمل ولم تطل، ثم بعد وقعة صفين، وقد كان القتال فيها بين فئتين، ولم يكن الخارجون عن علي رضي الله عنه من الذين بايعوه بالخلافة، بل كانوا شرطوا لمبايعتهم إياه أخذ القود من قتلة عثمان منهم، فكان اقتناع أصحاب معاوية مجالا للاجتهاد بينهم، وقد دارت بينهم كتب فيها حجج الفريقين، ولا يعلم الثابت منها والمكذوب، إذ كان المؤرخون أصحاب أهواء مختلفة. وقال ابن العربي كان طلحة والزبير يريان البداءة بقتل قتلة عثمان أولى، إلا أن العلماء حققوا بعد ذلك أن البغي في جانب أصحاب معاوية، لأن البيعة بالخلافة لا تقبل التقييد بشرط، وقد اعترف الجميع بأن معاوية وأصحابه كانوا مدافعين عن نظر اجتهادي مخطئ، وكان الواجب يقضي على جماعة من المسلمين الدعاء إلى الصلح بين الفريقين حسب أمر القرآن وجوب الكفاية، فقد قيل إن ذلك وقع التداعي إليه ولم يتم الانتقاض الحرورية على أمر التحكيم، فقالوا لا حكم إلا لله ولا نحكم الرجال، وقيل كيدت مكيدة بين الحكمين، والأخبار في ذلك مضطربة على اختلاف المتصدين لحكاية القضية من المؤرخين أصحاب الأهواء، والله أعلم بالضمائر. وسئل الحسن البصري عن القتال بين الصحابة فقال شهد أصحاب محمد وغبنا وعلموا وجهلنا، وقال المحاسبي تعلم أن القوم كانوا أعلم بما دخلوا فيه منا، والأمر في قوله فقاتلوا التي تبغي للوجوب، لأن هذا حكم بين الخصمين، والقضاء بالحق واجب لأنه لحفظ حق المحق، ولأن ترك قتال الباغية يجر إلى استرسالها في البغي وإضاعة حقوق المبغي عليها في الأنفس والأحوال والأغراض، والله لا يحب الفساد، ولأن ذلك يجرئ غيرها على أن تأتي مثل صنيعها، فمقاتلها زجر لغيرها، وهو وجوب كفاية، ويتعين بتعيين الإمام جيشا يوجهه لقتالها، إذ لا يجوز أن يلي قتال البغاة إلا الأئمة والخلفاء، فإذا اختل أمر الإمامة فليتولى قتال البغاة السواد الأعظم من الأمة وعلماؤها، فهذا الوجوب مطلق في الأحوال تقيده الأدلة الدالة على عدم المصير إليه إذا علم أن قتالها يجر إلى فتنة أشد من بغيها. وقد تلتبس الباغية من الطائفتين المتقاتلين، فإن أسباب التقاتل قد تتولد من أمور لا يؤبه بها في أول الأمر، ثم تثور الثائرة ويتجالد الفريقان فلا يضبط أمر الباغي منهما، فالإصلاح بينهما يزيل اللبس، فإن امتنعت إحداهما تعين البغي في جانبها، لأن للإمام والقاضي أن يجبر على الصلح إذا خشي الفتنة ورأى بوارقها، وذلك بعد أن تبين لكلا الطائفتين شبهتهما إن كانت لها شبهة، وتزال بالحجة الواضحة والبراهين القاطعة، ومن يأب منهما فهو أعق وأظلم. وجعل الفيء إلى أمر الله غاية للمقاتلة، أي يستمر قتال الطائفة الباغية إلى غاية رجوعها إلى أمر الله، وأمر الله هو ما في الشريعة من العدل والكف عن الظلم، أي حتى تقلع عن بغيها، وأتبع مفهوم الغاية ببيان ما تعامل به الطائفتان بعد أن تفي الباغية بقوله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل، والباء للملابسة، والمجرور حال من ضمير أصلحوا. والعدل هو ما يقع التصالح عليه بالتراضي والإنصاف، وأن لا يضر بإحدى الطائفتين، فإن المتالف التي تلحق كلتا الطائفتين قد تتفاوت تفاوتا شديدا، فتجب مراعاة التعديل. وقيد الإصلاح المأمور به ثانيا بقيد أن تفيء الباغية بقيد بالعدل، ولم يقيد الإصلاح المأمور به، وهذا القيد يقيد به أيضا الإصلاح المأمور به أولا، لأن القيد من شأنه أن يعود إليه لاتحاد ساب المطلق والمقيد، أي يجب العدل في صورة الإصلاح، فلا يضيع بصورة الصلح منافع عن كلا الفريقين إلا بقدر ما تقتضيه حقيقة الصلح من نزول عن بعض الحق بالمعروف. ثم أمر المسلمين بالعدل بقوله وأقسطوا أمرا عاما تذييلا للأمر بالعدل الخاص في الصلح بين الفريقين، فشمل ذلك هذا الأمر العام أن يعدلوا في صورة ما إذا قاتلوا التي تبغي، ثم قال فإن فاءت فأصلحوا بينهما، وهذا إصلاح ثان بعد الإصلاح المأمور به ابتداء، ومعناه أن الفئة التي خضعت للقوة وألقت السلاح تكون مكسورة الخاطر شاعرة بانتصار الفئة الأخرى عليها، فأوجب على المسلمين أن يصلحوا بينهما بترغيبهما في إزالة الإحن والرجوع إلى أخوة الإسلام لئلا يعود التنكر بينهما. قال أبو بكر بن العربي ومن العدل في صلحهم أن لا يطالبوا بما جرى بينهم مدة القتال من دم ولا مال، فإنه تلف على تأويل، وفي طلبهم به تنفير لهم عن الصلح واستشراء في البغي، وهذا أصل في المصلحة، انتهى. ثم قال لا ضمان عليهم في نفس ولا مال عندنا المالكية. وقال أبو حنيفة يضمنون، وللشافعي فيه قولان، فأما ما كان قائما رد بعينه، وانظر هل ينطبق كلام ابن العربي على نوعي الباغية أو هو خاص بالباغية على الخليفة وهو الأظهر. فأما حكم تصرف الجيش المقاتل للبغاة فكأحوال الجهاد، إلا أنه لا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم، ولا يذفف على جريحهم، ولا تسبى ذراريهم، ولا تغنم أموالهم، ولا تسترق أسراهم. وللفقهاء تفاصيل في أحوال جبر الأضرار اللاحقة بالفئة المعتدى عليها، والأضرار اللاحقة بالجماعة التي تتولى قتال البغاة، فينبغي أن يؤخذ من مجموع أقوالهم ما يرى أولو الأمر المصلحة في الحمل عليها، جريا على قوله تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. تعليل لإقامة الإصلاح بين المؤمنين إذا استشر الحال بينهم، فالجملة موقعها موقع العلة، وقد بني هذا التعليل على اعتبار حال المسلمين بعضهم مع بعض كحال الإخوة، وجيء بصيغة القصر المفيدة لحصر حالهم في حال الإخوة مبالغة في تقرير هذا الحكم بين المسلمين، فهو قصر ادعائي أو هو قصر إضافي للرد على أصحاب الحالة المفروضة الذين يبغون على غيرهم من المؤمنين. وأخبر عنهم بأنهم إخوة مجازا على وجه التشبيه البليغ، زيادة لتقرير معنى الأخوة بينهم حتى لا يحق أن يقرن بحرف التشبيه المشعر بضعف صفتهم عن حقيقة الأخوة. وهذه الآية فيها دلالة قوية على تقرر وجوب الأخوة بين المسلمين، لأن شأن إنما أن تجيء لخبر لا يجهله المخاطب ولا يدفع صحته أو لما ينزل منزلة ذلك، كما قال الشيخ في دلائل الإعجاز في الفصل 12، وساق عليه شواهد كثيرة من القرآن وكلام العرب. فلذلك كان قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة مفيد أن معنى الأخوة بينهم معلوم مقرر، وقد تقرر ذلك في تضعيف كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. من ذلك قوله تعالى يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان في سورة الحشر، وهي سابقة في النزول على هذه السورة، فإنها معدودة 180، وسورة الحجرات معدودة 180 من السور. وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار حين وروده المدينة، وذلك مبدأ الإخاء بين المسلمين. وفي الحديث لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام أفضل. وفي باب تزويج الصغار من الكبار من صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة من أبي بكر، فقال له أبو بكر إنما أنا أخوك، فقال أنت أخي في دين الله وكتابه وهي لي حلال. وفي حديث صحيح مسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وفي الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي يحب للمسلم ما يحب لنفسه. فأشارت جملة إنما المؤمنون إخوة إلى وجه وجوب الإصلاح بين الطائفتين المتباغيتين منهم، ببيان أن الإيمان قد عقد بين أهله من النسب الموحى ما لا ينقص عن نسب الأخوة الجسدية، على نحو قول عمر بن الخطاب للمرأة التي شكت إليه حاجة أولادها وقالت أنا بنت خفاف بن أيماء وقد شهد أبي مع رسول الله الحديبية، فقال عمر مرحبا بنسب قريب. ولما كان المتعارف بين الناس أنه إذا نشبت مشاقة بين الأخوين لازم بقية الإخوة أن يتناهضوا في إزاحتها مشيا بالصلح بينهما، فكذلك شأن المسلمين إذا حدث شقاق بين طائفتين منهم أن ينهض سائضهم بالسعي بالصلح بينهما وبث السفراء إلى أن يرقعوا ما وهي ويرفعوا ما أصاب ودها. وتفريع الأمر بالإصلاح بين الأخوين على تحقيق كون المؤمنين إخوة تأكيد لما دلت عليه إنما من التعليل، فصار الأمر بالإصلاح الواقع ابتداء دون تعليل في قوله فأصلحوا بينهما وقوله فأصلحوا بينهما بالعدل، قد أردف بالتعليل فحصل تقريره ثم عقب بالتفريع فزاده تقريرا. وقد حصل من هذا النظم ما يشبه الدعوة، وهي كمطلوب القياس، ثم ما يشبه الاستدلال بالقياس، ثم ما يشبه النتيجة. ولما تقرر معنى الأخوة بين المؤمنين كمال التقرر، عدل عن أن يقول فأصلحوا بين الطائفتين إلى قوله بين أخويكم، فهو وصف جديد نشأ عن قوله إنما المؤمنون إخوة، فتعين إطلاقه على الطائفتين، فليس هذا من وضع الظاهر موضع الضمير، فتأمل. وأوثرت صيغة التثنية في قوله أخويكم مراعاة لكون الكلام جار على طائفتين من المؤمنين، فجعلت كل طائفة كالأخ للأخرى. وقرأ الجمهور بين أخويكم بلفظ تثنية الأخ أي بين الطائفة والأخرى مراعاة لجريان الحديث على اقتتال طائفتين. وقرأ الجمهور بين أخويكم بلفظ تثنية الأخ على تشبيه كل طائفة بأخ، وقرأ يعقوب فأصلحوا بين إخواتكم بتاء فوقية بعد الواو على أنه جمع أخ باعتبار كل فرد من الطائفتين كالأخ. والمخاطب بقوله واتقوا الله لعلكم ترحمون جميع المؤمنين، فيشمل الطائفتين الباغية والمبغية عليها، ويشمل غيرهما ممن أمروا بالإصلاح بينهما ومقاتلة الباغية، فتقوى كل بالوقوف عندما أمر الله به كلا مما يخصه، وهذا يشبه التذييل. ومعنى لعلكم ترحمون ترجى لكم الرحمة من الله فتجري أحوالكم على استقامة وصلاح، وإنما اختيرت الرحمة لأن الأمر بالتقوى واقع إثر تقرير حقيقة الأخوة بين المؤمنين وشأن تعامل الأخوة الرحمة، فيكون الجزاء عليها من جنسها. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير،